تفسير الآية 44 من سورة مريم، يقول تعالى: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أي قال له مكررا لفظ يا أبتي لمزيد من استمالته برفق وحب واحترام، متدرجا معه في توضيح الحق بكل حكمة وموعظة حسنة: لا تطع الشيطان. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل فيما يوسوسه ويحسنه لك ويدعوك إليه من عبادة غير الله تعالى كأصنام وغيرها، ومن فعل الشرور المتعسة للنفس وللغير، لأن الشيطان هو كان ولا يزال وسيستمر عصيا للرحمن، أي عاصيا له، أي مخالفا لأخلاق الإسلام، يدعو لفعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. فلا تطعه إذن حتى لا تكون سيئا تعيسا. والرحمن اسم من أسماء الله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والذي يعني الكثير، العظيم، الدائم، الرحمة الذي بلغ الغاية فيها، والذي رحمته وسعت كل شيء، العطوف على خلقه بإيجادهم ورزقهم ورعايتهم وتيسير أمورهم، وبإسعادهم بتشريعه الإسلام الذي يرشدهم لكل أمن وخير وسعادة في دنياهم، ثم بإسعادهم السعادة التامة الخالدة في أخراهم بإدخالهم درجات جناته، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهو دوما الرقيق الرفيق معهم، العفو عنهم، المشفق عليهم، المحب لهم. هذا وإضافة العصيان إلى اسم الرحمن ترشد المسلم ضمنيا إلى أن المعاصي تمنع من نيل رحمة الله تعالى، بينما الطاعات هي أعظم الأسباب لنيلها.